عليكم وخليكم قاعدين مكانكم ما يلف عليكم. وإن شاء الله يعني نتعشم في كرم القائمين على المجمع أن يعطلوا الكل، لكن هي القضية أنه أنا أتيتهم بالورق وليس عندهم ورق، فهي القضية ليست قضية بخل، لكن المشكلة فوق ما لم يكن هناك ورق يعني صوروا لكل الناس، إن شاء الله بعد ذلك صوروا للكل بإذن الله. طيب خليكم معايا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فهذا تعليق مختصر على نظم الورقات في أصول الفقه ليحيى ابن موسى ابن رمضان العمريط الشافعي رحمه الله. ولا يخفى ما لهذا الفن من أهمية بالغة في تحصيل الملكة والقدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، أو على الأقل فهم مدارك الأئمة في استنباط الأحكام ومعرفة الراجح من المرجوح من الأقوال الفقهية والفتاوى الشرعية. قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى: من لا يدري أصول الفقه، يريد هذا الكلام يعني يوضع في الاعتبار، من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، لأنه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعها إلا من درى أصول الفقه ومارسه. وده أيضا مسألة مهمة جدا، أنا ممكن أكون ضليع جدا في العلم النظري في أصول الفقه، يعني إيه؟ أكون أستاذ لكن نظر، لم أمارس أصول الفقه، وأصول الفقه تحتاج إلى ممارسة. ممكن أحفظ مطولات في أصول الفقه وأناظر وأجادل كمسائل نظرية، أما عند التطبيق العملي أفشل. وكم نلحظ هذا في مدرسين كثر يدرسون النحو والبلاغة والصرف وولا آخره، وإذا صعد المنبر عجز عن الإتيان بجملتين مفيدتين دون أن يلحن فيهن. أي عمد أنت مدرس العربية؟ وأنا أذكر والله كنا في الثمانينات من باب مساعدة الناس، يعني الطلاب الدروس الخصوصية لم تكن قد انتشرت بهذا الوضع، فكان في شيء اسمه التقوية الليلية، يعني بنعطي في الأجازة دروس للأولاد في إعدادي وثانوي، يعني لكي يستعينوا بها لما يدخلوا الدراسة. فأنا المفروض أنا يعني مهندس أدرس إيه؟ أدرس رياضة. ففوجئت بالمسؤول عن وضع جدول اللغة العربية، وضعني معاه، وواحد تاني اللي مسؤول عن الرياضيات وضعني معاه، فحصل شبه يعني استنكار، الراجل ده أنا وضعته في الرياضة لأنه مهندس يدرس رياضة، أنت واخد لغة عربية ليه؟ قال له ما أنا ما عنديش إلا فلان وفلان وهذا وذاك لا يصلحان، وإن كان أحدهما مدرس أول والتاني مدرس. ويا عم أنا آتيك بفقرة من كتاب وخلي ده يقرأها وخلي دول يقرأوا، وانت اللي تحكم، اللي يقرأها صح يدرس معايا لغة عربية، واللي ما يقرأها صح ما ينفعش اخده معايا وان كان مدرس في الاصل. فهي القضية ان فارق كبير بين العلم النظري والتطبيق الايه والتطبيق العملي. ولذلك شوف فقه الامام القرافي رحمه الله يقول: الا من درى اصول الفقه ومارسه. وهذا صحيح، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة لم ترد على حال واحدة، فمنها الأمر ومنها النهي ومنها العام والخاص ومنها المطلق والمقيد ومنها المجمل والمبين ومنها الناسخ والمنسوخ. ولا بد من معرفة دلالة كل ما ذكر، وأيها يقدم ومتى يقدم ومتى يحمل هذا على ذاك، وهذا ما يعالجه علم أصول الفقه. ثم إن الأحكام منها ما هو منصوص عليه بصريح اللفظ، ومنها ما يعرف بطريق المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة. ما تسألونيش الآن في أي حاجة من اللي بقولها، لأن دي مقدمة وكل الكلام ده يعني مش واحد يرفع إيدي يقول لي مفهوم موافقة يعني إيه، مفهوم مخالفة يعني إيه، عام يعني إيه، مقيد يعني إيه، كل الكلام ده هيأتي. أنا فقط نبذة يسيرة أبين فيها أهمية هذا الإيه، هذا الفن. وثم نوازل نحتاج إلى معرفة أحكامها معرفة تطمئن إليها النفس ويكون بها الإذعان وعليها العمل، ولا يمكن ضبط ذلك إلا بقواعد علم أصول الفقه. ومن هنا قال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان، إتقان مش مجرد يعني معرفة، إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين اللي هو العقيدة، ويعني طبعا المفروض العقيدة الأول وبعدين أصول فقه مش العكس يعني، لكن هم لما كانوا بيسموا أصول الدين أو كانوا بيطلقهم أصول الدين على علم الكلام، مش المقصود به اللي إيه العقيدة للأسف يعني. فانتشرت هذه الكلمة أصول الدين يعني علم الإيه، يعني علم الكلام. فالرجل هنا لما قال وطرف من أصول الدين يعني علم الكلام اللي هو ما يتعلق بالمقدمات المنطقية ونحو ذلك، لكن الله عز وجل يبعدنا ويبعدكم عنه. ولهذا قيل: من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. لكن كلمة أصول هنا أعم من أصول الفقه، بل أصول كل فن، لأن علوم الشريعة لا ينفك بعضها عن بعض، لا سيما علوم الآلة التي لا تقصد لذاتها، إنما هي وسيلة لغيرها، ومنها علم أصول الفقه. ومما تقدم وما سيأتي ذكره من فوائد، من فوائد تعلم في فصل كده، من فوائد تعلم هذا الفن، نخلص إلى أن علم أصول الفقه يحتاجه كل ناظر في نصوص الوحيين، سواء كان فقيها أو محدثا أو مفسرا أو غير ذلك، وإن كان اقترانه بالفقه أقوى وألصق. يعني بعض الناس يقول لك أصول فقه، أنا يا عمي من إيه أتعلم عقيد، يبقى مش محتاج لعلم الإيه أصول الفقه. طيب أنا لما أجي أقول لك في العقيد من قواعد أسماء الله عز وجل الحسنى، أسماء الله حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم، فاهمين حاجة؟ تضحك ليه؟ أسماء الله عز وجل حق على حقيقة، يعني بنتكلم الوقت في العقيد، سيبنا الفقه وسيبنا أصول الفقه. فأنا بقول قاعدة، قاعدة من قواعد الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفات، أس العقيد: أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. فسر لي يا عم. سامحك الله، لو قلت لا أدري لكان أولى. يعني فارق بين أن تجيب خطأ وأن تقول لا أدري، لا لا تجيب خطأ. مطابقة والتضمن واللزوم دي أنواع الدلالات الثلاثة التي لا يفقه المرء مدلول لفظ إلا بها، سواء كان اللفظ ده متعلق بتفسير، متعلق بعقيدة، متعلق حتى بلغة العرب، متعلق بالنحو والصرف، متعلق بأي كلام يقوله الناس. هنحتاجها ولا مش هنحتاجها؟ لما أجي أقول لك القرآن فيه عام محفوظ وعام مخصوص، فقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ده عام محفوظ ولا عام مخصوص؟ ليه عام محفوظ؟ لأنه على العموم. ها؟ أيوة، يبقى دخل العام المحفوظ ده إيه؟ كلمة عام محفوظ ديت إيه؟ أصول فقه. عام محفوظ ده أصول فقه. فلما أجي أفسر هقول: وهذا من العام المحفوظ لأنه لا يخرج عن هذه الآية فرد واحد في السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. أما قوله تعالى الله خالق كل شيء، ده عام محفوظ؟ لا. ليه؟ وفي حد ها؟ الله خالق كل شيء ما يستحيل عقلا أن يخلق كالله جل وعلا أو صفاته. اللي قالوا القرآن مخلوق استدلوا بالآية دي، قالوا إيه؟ الله خالق كل شيء، وكل من صيغ العموم، والقرآن شيء، يبقى القرآن مخلوق. نقول له استنى، انت رايح فين؟ في حاجة اسمها تخصيص بالضرورة. الله خالق كل شيء، طيب الله خلق نفسه؟ لا، حاشا لله، ده كفر اللي يقول كده. الله، طب ما القرآن من الله، القرآن كلام الله، يبقى مخلوق ازاي اذا كانت الذات العلية ليست مخلوقة؟ وانت بتقول انه الله خالق كل شيء لا تشمل الذات العلية، يبقى اذا كذلك لا تشمل الصفات الإلهية، صح ولا لا؟ يبقى رجعنا لفصل النزاع الى ايه؟ الى اصول الفقه، مع اننا بنتكلم فيه. طيب، لما يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي ظلم؟ ها، ده بنقول عليه مجمل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بالشرك، يبقى ده اسمه مبين. طب المجمل والمبين ده من أقسام إيه؟ أصول الفقه. يبقى لا يستغني عن أصول الفقه أي طالب علمي في أي باب من أبواب العلوم. واضح؟ لا، ولسه هيأتي كثير، لكن أنا بتكلم بس يعني إيه؟ نتف. نعم. ولنشرع الآن في شرح النظم المذكور مستمدين من الله العون والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، مش هنلحق، يبقى على الأقل أقرأ لكم المقدمة. متن نظم الورقات. قال الفقير الشرف العمريط ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهرا، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. لا، البيت الرابع ليس من كلام العمريط، البيت الرابع من كلام الشيخ عبد الحميد قدس اللي هو شارح المنظومة. عشان كده أنا وقفت، لأن أنا البيت أنا لا أحفظه باعتبار المنظومة. فالبيت الرابع ليس من كلام العمريطي، وإنما أدخله من الشيخ عبد الحميد قدس شارح المنظومة، باعتبار إن الأصل إذا قدم المرء لكتاب يريد تصنيفه أن يجمع بين حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الشيخ عبد الحميد قدس في شرحه أن من المآخذ اللي أخذت على العمريطي أن هو اكتفى بحمد الله ولم يذكر السلام على رسول الله أو الصلاة والسلام على رسول الله، فأدخل هذا الإيه؟ فأدخل هذا البيت. إذن البيت الرابع ليس من كلام العمريطي. انتم معاكم اللي هي المتن في اول الكتاب. البيت الرابع ليس من كلام العمريطي، هرجع تاني اقوله. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرامي، وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودي يعني دي طريقة قراءة المنظومات يا جماعة، لطريقة قراءة المنظومات، لأنه أنا أذكر أول ما حفظت البيقونية وذهبت لتسمعها على الشيخ، فاستحييت أن أقولها بهذه الطريقة، فكان جزائي أن طردت من الدرس. يعني المنظومات بيكون لها طريقة معينة في الايه، بيكون لها طريقة معينة في الأداء. فنحن نريد أن يعني كما حفظنا أو كما يعني أخذنا عن شيوخنا نذكر لكم ما سمعنا، يعني لقنا ونلقن ما سمعنا. نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.